وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهم. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، نسأل الله العافية. فالذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان، قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك؟ قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال قال لعن الله من لعن والده، نعوذ بالله، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، هذا المحدث الذي يحدث السوء والشر والعياذ بالله تعالى ملعون، ولعن الله من غير منار الأرض، وكذلك أيضا الذي يغير سنة الله تعالى في الأرض. إذن اللعن للوالد والوالدة من الكبائر، وكذلك التسبب في لعنهم إثم عظيم جدا. والمراد منار الأرض علامات حدودها، وأما المحدث فهو من يأتي بالفساد في الأرض، وما أكثر المفسدين، نسأل الله العافية. إذن الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله، كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للولي الفلاني، فكل هذا حرام وشرك، وهذه الذبيحة التي تذبح لهؤلاء لا تحل هذه الذبيحة، لا تحل هذه الذبيحة. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. إلى هنا نتوقف بإذن الله. وقبل ذلك يعني نبين أن في هذا الحديث إبطال ما تزعمه الفرق الضالة من الوصية إلى علي وغير ذلك من كذبهم واختراعاتهم الباطلة، وفيه فائدة جواز كتابة العلم، وهو أمر مجمع عليه الآن، وقد كان فيه خلاف قديم وقد زال بحمد الله تعالى. نتوقف إلى هنا، ونسأل الله تعالى الرحمة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.